إيش لنا على ما أدري يشل. يقول هل من منهج السلف تضليل وتفسيق أي عالم إذا أخطأ خطأ عابرا في تأويل الدليل؟ لا، على كل حال يقول ولنا على عالم سلفي في فلسطين نتتلمذ على يديه، أو دلنا على عالم سلفي في فلسطين نتتلمذ على يديه. الله المستعان. أولا، السؤال الأول، الشق الأول من السؤال ليس من منهج السلف يعني تضليل أو تفسيق أو تبديع أو تكفير، إلا لأن هذه الأحكام أحكام شرعية لا بد من الدليل، لا بد من الدليل الواضح، وما الأشخاص بأنفسهم لا يصدرون مثل هذه الأحكام، لا بد أن تكون أحكام قضائية يعني يحكم بها قاضي بموجب الدليل وبموجب البينة. أي نعم. ثم لو يعني حصل خطأ، فالخطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع مغفور، لأن الناس في حال نظرهم يكونون على ثلاثة أقسام: شخص يجتهد ويصيب فهذا له أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وشخص يخالف الحق متعمدا فهذا لا شك أنه يأثم بقدر مخالفته، لكن قد لا تكون مخالفته يعني كبيرة ومخرجة من الملة، لا يخرج من الملة إلا الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وقد يكون خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فهذا يغفر له خطأه ويثاب على اجتهاده، كما ورد في تصنيف القضاة: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار كما في الحديث. وأما مسألة يقول دلنا على عالم سلفي، عندكم يا أخي ما تعتصمون به وهو الكتاب والسنة، زينوا أقوال الناس وأحوال الناس وأفعال الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة اقبلوه، وما خالف الكتاب والسنة فردوه على المخالف كائنا من كان. ولا أعرف شخصا باسمه أذكره باسمه، وأنتم أدرى بمجتمعكم وأدرى بعلمائكم وأدرى بواقعكم وحالكم من غيركم، وإذا صدقتم الله عز وجل النية وتوجهتم إلى الله عز وجل بصدق التوحيد وصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقكم وعلمكم وأعانكم، كما قال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله أساس كل شيء. ثم أيضا ينبغي تجريد النية، تصحيح النية وتجريد القصد حتى نكون ممن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى سبيل الله عز وجل وفي البصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وليس أضر على الإنسان من ذنوبه، ليس أضر على الناس من ذنوبهم. أعدى عدو للإنسان نفسه التي بين جنبيه، ولا ينصر العدو علينا إلا بذنوبنا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل إثم، ونسأل الله التوفيق وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز أن يعلي دينه وكلمة الحق، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.